بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا، وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، آمين يا رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى ورضي الله عنه في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شمائله الحميدة، خصاله المجيدة. نعم، قال: في عظيم شجاعته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، قال سيدنا علي رضي الله عنه في وصفه للنبي صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس صدرا، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأشجعهم قلبا، صلى الله عليه وسلم، وأصدقهم لهجة، صلى الله عليه وسلم، وألينهم عريكه، صلى الله عليه وسلم، وأكرمهم عشرة، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحديث مجامع الكمال كلها جمعها الله بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مكارم الأخلاق كلها على ذروتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنك لعلى خلق عظيم، لئن كان الرجل يحب لجماله فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أجمل الخلق، لئن كان الرجل يحب أيها الأحباب لشجاعته فهو أشجع الخلق صلى الله عليه وسلم، لئن كان يحب لجواده فهو أجود الخلق صلى الله عليه وسلم. في كل وصف رب العزة والجلال كمل نبيه صلى الله عليه وسلم، كمل نبيه وكمل شريعته: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم، الحديث كما تقدم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا اعترت الصحابة المخاوف، إذا اعترت الصحابة المخاوف، اعترتهم المخاوف. نعم، كما ذكر ابن هشام: إن التبس عليك الفاعل من المفعول فاجعل ما تريده مفعولا اجعله ضميرا، فإن صح الكلام نعم فهو مفعول به. لو قلت إذا اعترتهم المخاوف صح الكلام، فإذا المخاوف الفاعل. نعم، إنما هو خطأ مطبعي، قالوا اعترت الصحابة المخاوف. نعم، إذا اعترت الصحابة المخاوف أسرع بنفسه إلى كشفها وإزالتها، صلى الله عليه وسلم كان يسرع إلى كشف هذه المخاوف بنفسه صلى الله عليه وسلم، ويذهب إلى إزالتها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في برج عاجي أيها الأحباب منعم، ويرسل أمته، نعم يرسل أصحابه إلى المعارك أبدا، بل كان معهم صلى الله عليه وسلم، بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم. نعم، قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة، نعم فزعوا يعني من صوت سمعوه، فانطلق ناس قبل الصوت فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا. نعم، هم انطلقوا من أجل أن ينظروا ماذا جرى، فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم راجعا. نعم، يعني استبرأ لهم الخبر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كشف الخبر وعرفه ورجع، وهم ذاهبون يريدون أن يطمئنوا صلى الله عليه وسلم. نعم، وقد سبقهم إلى الصوت واستبرأ الخبر، استبرأ الخبر أي كشف الخبر وعرفه صلى الله عليه وسلم، على فرس لأبي طلحة عري. نعم، يعني ذهب على فرس لأبي طلحة، نعم ذهب على فرس لأبي طلحة عري، يعني ليس على الفرس سرج، ما عليه سرج، الأمر الآن إسعاف، منتظر حتى تسرج له كما يصنع الكبراء والعظماء، وحتى تأتي سيارته، وحتى تأتي النجائب التي تمشي أمامه وخلفه. لا، ركب الفرس صلى الله عليه وسلم عريا، نعم، والسيف في عنقه صلى الله عليه وسلم، نعم، وهو يقول لن تراعوا، لن تراعوا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، نعم، يعني ليس هناك شيء تخافونه، نعم، صلى الله عليه وسلم. وعلم أصحابه صلى الله عليه وسلم، علمهم ركوب الخيل، وعلمهم الرمي بالنبال، وعلمهم الضرب في السيف، وعلمهم الصلاة، وعلمهم العبادة. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رهبانا في الليل، آسادا في النهار، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهكذا ينبغي على المسلمين أن يكونوا أقوياء أيها الأحباب. تاب الله علينا وأصلح أحوالنا لما ترك المسلمون نصرة دينهم واشتغلوا بالمطعم والمشرب، وكثرت معاملهم في تصنيع الطعام والأشربة، أطعمة كثيرة، ثم معامل للأشربة الغازية التي فيها أذن وضرر، وهكذا يتفاخرون أيها الأحباب، خبرة 50 سنة في صناعة الحمص، وخبرة 60 سنة في صناعة الحلويات، وخبرة، الله أكبر، وأنتم أمة الحديد، أمة الحديد لا تصنع الحديد، أمة الحديد لا تصنع السلاح. وعدوهم سعيا حثيثا سنين طويلة حتى يصل المسلمون إلى هذه الحالة التي هم فيها، شغلهم بالمطعم بالمشرب بالشهوات، ولف لهم المحطات الفضائية، الأقمار الصناعية، وهذا النت والواتس والفيس وغير ذلك، شغلهم في ذلك، وجعل لهم أيضا خطط صهيونية ماسونية أيها الأحباب، جعل لهم الآن هذه المباريات العالمية وكرة القدم التي شغلت الكبار وشغلت الصغار، وترك الطلاب من أجل ذلك الدراسة، والموظفون تركوا العمل، وحتى أصحاب الدكتوراه كما ذكر الدكتور سعيد رحمه الله تعالى عن رجل يقدم رسالة دكتوراه في مصر، ذهب إلى المشرف على رسالته من أجل أن يطالع له الرسالة، أعطاه موعدا، لما وصل قال له هذه الرسالة، قال الآن ما عندي وقت لهذه الرسالة. ليه؟ لماذا أيها الدكتور؟ يا خفيف العقل، قال الآن هناك مباراة بين الأهلي والزمالك. الله أكبر، قالوا أقعده عنده وجعل ينظر إلى المباراة بعدما انتهت، قال الآن ننظر في رسالة الدكتوراه. الله أكبر، الله أكبر، استخفنا عدونا، أراد أن يجعلنا عدونا كالكرة ترمى يمينا وشمالا وهكذا إلى الأمام وإلى الخلف وهكذا. إن لله وإن إليه راجع. أين، إيش الفائدة من هذا أيها الأحباب؟ ما الفائدة من هذا إلا تضييع الأوقات وتضيع الثروات وتضيع الأعمال، تضيع الدراسة وتضيع الصناعة. وإن لله وإن إليه راجعون، غير لاه عداك، فاطرح اللهو ولا تغترر بعارض سلمي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ركب الفرس عريا وحمل السيف. الآن شباب المسلمين أيها الأحباب ماذا يصنعون؟ صاروا يحسنون حمل العود وحمل الأراجيل وحمل السجاير وحمل الموبايلات والجوالات التي فيها الأمور الساقطة والهابطة. هذا هل يرفع من شأننا؟ لا والله. هذا هل يخدم أمتنا أو يخدم وطننا؟ لا والله. والله هذه خدمة كلها للشياطين الإنس والجن، وخطة خبيثة ملعونة من أجل أن يستعبدنا عدونا الماكر أيها الأحباب. نعم. رواه الشيخان، وفي رواية أن الفرس كان يبطئ أي لا يسرع، فلما ركبه النبي صلى الله عليه وسلم صار سريعا، وقال وجدناه بحرا. نعم. سريع الجري، أي سريع الجري صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ما رأيت أشجع ولا أنجد ولا أجود ولا أرضى من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما رأيت أشجع ولا أنجد، أي أكثر نجدة، ولا أجود ولا أرضى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمجامع الكمال كلها برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. رواه أحمد وغيره. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا ألمت بهم الملمات وأحاطت بهم المخاوف لاذوا بجانبه الرفيع صلى الله عليه وسلم بحماه المنيع. المشهور عن الناس أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم كانوا يجتهدون في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أيها الأحباب، كما سيأتي قول سيدنا علي: إذا اشتد البأس حمي البأس، أي اشتد البأس واحمرت الحدق، اتقينا برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. فعن نزول الملمات المصائب كانوا يلوثون برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحتمون بحماه المنيع صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. الآن جل من في العالم الآن عندما تحدث ملمات أو تحدث مصائب، فربما الأب أرسل ولده حتى يكون فداء له، وربما هذا أرسل كل واحد منهم يؤثر أخاه بالهلاك. وإن لله وإنا إليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. قال سيدنا علي رضي الله عنه: كنا، أي معشر الصحابة، إذا حمي البأس، وفي رواية إذا اشتد البأس واحمرت الحدق، اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه. ولقد رأيتني يوم بدر ونحن نلوذ بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأسا على الأعداء. من الذي يقول هذا؟ سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهو من أشجع الصحابة، من أشجع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: ونحن نلوذ بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو صلى الله عليه وسلم، وكان من أشد الناس يومئذ بأسا على الأعداء صلى الله عليه وسلم. قولوا آمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين ومن قهر الرجال. هذا من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يدعو بذلك صباح مساء صلى الله عليه وسلم، وعلم أمته. وهذا من الأوراد التي جعلها سيدي الإمام والمفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين في كتاب أذكار الصباح والمساء، جعل هذا الدعاء في الصباح والمساء، تقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين ومن قهر الرجال. النبي صلى الله عليه وسلم ما رضي لواحد من أمته أن يتسمى باسم يدل على الكسل. سأل رجلا: ما اسمك؟ قال: اسمي المضجع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنت المنبعث. الله أكبر، ما رضي بهذا الاسم الذي يدل على الكسل، قال: بل أنت المنبعث. وسأل قوما: ممن؟ قالوا: من بني الزنية. الله أكبر، قال: بل أنتم من بني الرشدة، فإسلامنا كله رشد وعفاف وقوة، إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوة، ليس هناك جبن في إسلامنا، وقوتنا على عدونا لا على بعضنا البعض. انتبه، بعض الناس الآن ربما يريد أن يظهر قوته وشجاعته على إخوانه، وأمام العدو تراه نعامة، كما حصل أيها الأحباب مع الحجاج ابن يوسف الثقفي. قيل أيها الأحباب جرت معركة بينه وبين الحروريين الخوارج، فقتل زوجة غزالة الحرورية، غزالة الحرورية قتل لها زوجها، فبعد مدة جهزت جيشا وقاتلت الحجاج، فقهرت جيشه في تلك المعركة، فشاعرهم يخاطب الحجاج، هذا من الشعر القديم مئات السنين: نعم في تلك الأيام قيل هذا. فشاعرهم خاطب الحجاج قائلا: أسد علي وفي الحروب نعامة، فتخاء تنفر من صفير الصافر، هل لا برزت إلى غزالة في الوغى، أم كان قلبك في جناحي طائر، كان قلبك يخفض يخفق من الخوف مثل جناح الطائر؟ لا، فالمسلم قوي والمؤمن القوي خير من المؤمن ضعيف، في كل وفي كل خير. النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف حول الكعبة المشرفة والمشركون ينظرون إليه وينظرون إلى أصحابه، قالوا كلمة، قال المشركون: لقد أضعفتهم حمى المدينة، جاءت حمى إلى المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا أن يصرفها إلى رابغ تلك البلاد. قالوا: لقد أضعفتهم حمى المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم ما رضي أن يقال عن أصحابه أضعفتهم الحمى. قال: رحم الله امرأ أن أرى من نفسه جلدة، وجعل يهرول صلى الله عليه وسلم ويهز كتفيه كالمبارز. وبقيت هذه السنة إلى الآن، إذا وصلت الكعبة اللهم بلغنا حج بيتك الحرام في هذا العام وفي كل عام، وأردت أن تطوف وأردت أن تسعى بعد الطواف، فمن السنة أن تهرول بالأشواط الثلاثة الأول مع هز الكتفين. فما رضي النبي عليه الصلاة والسلام أن يقال عن أمته عن أصحابه لقد أضعفتهم حمى المدينة. نعم. وفي صحيح مسلم أن البراء بن عازب كان يقول: الشجاع هو الذي يقرب من النبي صلى الله عليه وسلم إذا دنا العدو، أي من المسلمين عند المقاتلة لقربه صلى الله عليه وسلم من العدو، أي في شدة المعارك، عندما تشتد المعركة كان أقرب الناس إلى العدو صلى الله عليه وسلم. ولقد ثبت صلى الله عليه وسلم يوم حنين وثبت قلوب الصحابة، وتقدم نحو صفوف العدو وهو على بغلته غير مبال ولا هياب، ويقول بكل جراءة وثبات: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم، أي أنا لست بكاذب فأنهزم، بل أنا النبي الصادق المؤيد بتأييد الله تعالى ونصره، والواثق كل الثقة بعزته سبحانه وقدرته ونصرته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في حنين أحبتي، كما جاء في السيرة، في غزوة حنين كان عدد الصحابة 12,000، كان عددهم 12,000، وقد سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الشريف: خير الرفاق 4، وخير السرايا 400، وخير الجيوش 4,000، ولن يغلب 12,000 من قلة أو عن قلة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. سمعوا هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمأنت قلوبهم لهذا العدد، فقال بعض الصحابة، بل ربما كان من أكبر الصحابة، قال: لن نغلب عن هذا العدد. مالت قلوبهم إلى العدد أيها الأحباب، فأراد الله عز وجل أن يعلمهم بأن النصر من عند الله لا بهذا العدد، فكمن هوازن، كمنت جعلت كمينا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كمنوا لهم. فلما وصل الصحابة رشقوهم 20,000 سهم في ساعة واحدة، 20,000 سهم، فضربت الصفوف الأمامية وضربت الخيل وعادت الخيل على المسلمين وجعلت تدوس على المسلمين، وتفرق عن النبي صلى الله عليه وسلم 12,000، ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 14 رجلا، والنبي صلى الله عليه وسلم صامد وهو يقاتل وهو يقول للمشركين: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. يقول الشيخ الأدباء سيدي الشيخ مصطفى صادق الرافعي، يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا خالف القوانين الحربية كلها. القوانين الحربية العالمية كلها تقول: إذا حصلت الهزيمة فهؤلاء الزعماء والقواد يخفون أنفسهم ويدفنون رتبهم لأنهم هم المقصودون في المعركة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خالف هذه القوانين كلها، تفرق عنه 12,000 وهو يقول لأعدائه: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد مطلب. قال من أين جاء هذا؟ قال جاء هذا من حادثة الإسراء والمعراج، لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم ورأى من آيات ربه الكبرى ذابت الدنيا كلها بين عينيه، فهو لا يرى إلا الآخرة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أي أنا لست بكاذب فأنهزم، بل أنا النبي الصادق صلوا عليه صلى الله عليه وسلم المؤيد بتأييد الله تعالى ونصره، والواثق كل الثقة بعزته سبحانه وتعالى وقدرته ونصرته، لأن الله تعالى قال إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ورحم الله شيخنا الشيخ أديبا الكلاس كان يقول هذا شرط وجواب، والشرط إن تحقق فينا فجواب الشرط محقق من الله لا محالة. في كل ما جاء به القرآن شرط وجواب، إن تحقق الشرط فينا فجواب الشرط من الله محقق لا محالة أبدا. إن تنصر الله ينصركم أبدا. من قائل يقول طيب الآن الأمة في بلاد كثيرة يدعون الجهاد في سبيل، لماذا ما انتصروا؟ يا حبيبي لو بحثت في أمورهم لوجدت خللا في نياتهم، ولوجدت المسلمين يقتل بعضهم بعض، فمن أين يأتي النصر؟ من أين يأتي النصر؟ مسلم يقتل مسلما، مسلم يستبيح دم أخيه، مسلما يستبيح عرض أخيه، مسلما يستبيح ماله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لكن عندما ننصر دين الله عز وجل ونقاتل أعداء الإسلام ونحن على حق وصدق نريد نصرة دين الله وإعلاء كلمة الله، فالله تعالى ينصرنا. أما الذين يريدون الزعامات ويريدون الكراسي ويريدون الأموال أيها الأحباب، فهؤلاء ليسوا بمنصورين، لأنهم لا يريدون نصر دين الله سبحانه وتعالى. كم وكم أناس ادعوا الإسلام وذبحوا المسلمين، ذبحوا المسلمين، يدخلون على قرية المؤذن فيها يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيستبيحون دم إمامهم وخطيبهم، ثم يلتفتون إلى قبور الصالحين فيفجرونها. إنا لله وإنا إليه راجعون. لم يبق شيء من الدنيا بأيدينا سوى بقية دمع في مآقينا. نعم. وروى البيهقي في الدلائل عن عروة بن الزبير أن أبي بن خلف المشرك قال يوم أحد أين محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. لا نجوت إن نجا، وقد كان أبي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم حين افتدى يوم بدر عندي فرس أعلفها كل يوم فرقا، فرقا أي مكيالا كبيرا من ذرة أقتلك عليها. وهذا ما يصنعه أعداء الإسلام، وجل الآن في بلاد عمل الكفرة اتفقوا على المسلمين. نعم، يجهزون أسلحتهم والنووية والذرية وأنواع الأسلحة لقتال المسلمين، وما يجتمعون إلا على قتالنا، ما يجتمعون إلا على قتال المسلمين، قاتلهم الله أن يؤفكم. ثم يذهب هؤلاء النوكة من أدعياء الإسلام يذهبون إلى بلاد الكفر ثم يمدحونهم ويعظمونهم، وأحدهم يفرح يقول الحمد لله أعطوني الجنسية الدنماركية. الله أكبر، خربيت فرنسا، أنت تفرح الآن بالجنسية الدنماركية؟ البارحة ذكر لي رجل بقي ساعة من الزمن يحدث عن انحلال في تلك البلاد، انحلال الأخلاق، انحلال الأسر، نشر الرذيلة فيما بينهم والعياذ بالله. نسأل الله تعالى السلامة. أنت تفرح إن صرت رجلا معك جنسية دنماركية أو ألمانية؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم مسؤول عن الفتن في آخر الزمان، لما سأله أحد الصحابة إلى أين توجهنا يا رسول الله أيام الفتن، ماذا قال؟ عليكم بالشام، عليكم بالشام، عليكم بالشام. فعلى المسلمين في العالم كل أيام الفتن أن يأتوا إلى الشام، لا أن يهربوا من الشام إلى بلاد أوروبا وهناك يقول أريد جمع الشمل، اللهم اجمع شملنا في هذه البلاد المباركة يا رب، اجمع شملنا في الشام في البلاد المباركة يا رب، ورد الغائبين ورد المشردين إلى دورهم وأوطانهم سالمين غانمين مجبورين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رب العالمين. نعم. فرقا أي مكيالا كبيرا من ذرة أقتلك عليها. الله أكبر. نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنا أقتلك إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنا أقتلك إن شاء الله. نعم. فلما رآه أي رأى أبي النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. نعم. شد أبي بن خلف على فرسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاعترضه رجال من المسلمين وقفوا في وجهه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أي تنحوا تركوه يساق إلى حتفه، كما في غزوة بدر قال هنا مصرع فلان وهنا مصرع فلان وهنا مصرع فلان، وما أخطأ أحد مكان الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال تنحوا ولا تحولوا بيني وبين أبي بن خلف. وتناول النبي صلى الله عليه وسلم الحربة من الحارث بن الصم الصحابي، فانتفض النبي صلى الله عليه وسلم بها انتفاضة أي قام بالحربة قومة سريعة، تطايروا أي أبي بن خلف ومن معهم للكفار، تفرقوا نعم فارين بسرعة من حربة مو مدفعية، من حربة كالطيور تطاير الشعراء أي الذباب عن ظهر البعير إذا انتفض. ثم استقبل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن خلف بالحربة فطعنه في عنقه طعنة تدأدأ أي سقط منها عن فرسه مرارا، وقيل بل كسر ضلع من أضلاعه، فرجع أبي بن خلف إلى قريش وهو يقول قتلني محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يقولون لا بأس لا بأس بك، يعني حرب هذه ما تقتل. فقال لهم لو كان ما بي من الألم والشدة بجميع الناس لقتلهم، أليس قد قال أنا أقتلك؟ والله لو بصق علي محمد لقتلني صلى الله عليه وسلم. كانوا يعرفون كاليهود يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، ولكن كفروا جحودا. ثم مات أبي بن خلف بالسرف في قفولهم إلى مكة أي حين رجع الكفار إلى مكة المكرمة. اللهم صل وسلم وعظم على هذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم، في عظيم كرمه في عظيم شجاعته في عظيم جوده صلى الله عليه وسلم، في عظيم حلمه صلى الله عليه وسلم، في عظيم صبره صلى الله عليه وسلم، في تحمله الشدائد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ألا فلنقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أسوتنا في كل شيء. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة في كل شيء صلى الله عليه وسلم، في حال الفقر في حال الغنى، في حال الحرب في حال السن، في حال العزوبة في حال الزواج، في حال عنده زوجة وفي حال كان عنده 9 من النساء، في حال الانتصار في حال الحصار، فهو أسوة حسنة في كل شيء صلى الله عليه وسلم. أما غيره من الأنبياء أسوة حسنة في أشياء ولكن ليس لا في كل شيء، يعني سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة في الزهد والتبتل والعبادة، ولكنه ليس أسوة بالحرب والقتال، هذا ليس نقصا فيه، بل ما قاتل يعني ما مارس القتال سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، أما رسولنا الأعظم عليه الصلاة والسلام فهو أسوة في كل شيء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من قال فقدت ولدا في هذه الحرب التي نزلت في بلادنا، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة له، دفن النبي صلى الله عليه وسلم أولاده كلهم بيديه الشريفتين ما عدا السيدة فاطمة ماتت بعد 6 أشهر. من قال مات أبي، النبي صلى الله عليه وسلم فقد أباه الصغير. من قال ماتت أمي، النبي صلى الله عليه وسلم فقد أمه. من قال مات جدي، من قال مات عمي، من قال ماتت زوجتي، فهو أسوة حسنة في كل شيء صلى الله عليه وسلم. ما علينا إلا أن نقرأ سنته صلى الله عليه وسلم، نقرأ سيرته الشريفة صلى الله عليه وسلم، ونقتدي بأخلاقه الفاضلة حتى يكرمنا الله سبحانه وتعالى بالعز وتعود لنا السيادة والريادة. اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا مولانا مولانا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.